السلام عليكم. محمد حسن رجل أعمال سوري ناجح جدا، مستقر في الإمارات، فتح شركات ومشاريع وما شاء الله الدر عليه أرباح خيالية، كل المشاريع اللي يدخل فيها ناجحة جدا جدا، وأموره كانت فوق النخل. ويوم الأيام تعرف على فتاة مصرية وتقدم لها، وافقت البنت وتزوجها، والله رزقها منها بعيال. وكانت الحياة عند محمد حسن ما في أجمل ولا أحلى منها. شبي بعد مستقر عائليا وماليا ومعارف وعلاقات وسوالف وروحة وجيات وصفقات. يوم الأيام هو يتجول بين المكاتب في الشركة، يطلع على سير العمل ويشوف ذاك المنظر اللي خطف قلبه، ولا هالفرس اللي طالع من مكتب وداخله مكتب ثاني. يوم شافها انجن، سأل هذه منو؟ قالوا هذه موظفة أوكرانية تعمل عندنا في الشركة. ها جديدة؟ قالوا هنا. قالوا إذن انقلوها وخلوها السكرتيرة الخاصة فيني. الرجال يبي السكرتيرة وجه حسن، يعني ما يبي واحدة تعكر مزاجه، وهو صاحب الحلال كيف ينقل هذا يودي هذا، المهم ويجيبها فعلا عنده. يوم عن يوم أصبح محمد حسن متعلق بهالسكرتيرة الأوكرانية، انجن عليها. كثير من الموظفين والمسؤولين عنده يقولوا له هذه يعني ما عندها يعني مهارات أو مواهب في موضوع الإدارة والسكرتارية والطباعة والمراسلات وهالأمور. يقول لهم لا ما يحتاج، ما لا داعي، بس أهم شيء إنها موجودة عندي في المكتب. هو بدأ يتقرب منها شوي شوي وعرف ظروفها، وإنها مطلقة وعندها بنت، وبنتها عايشة في أوكرانيا، بنتها عمرها 17 سنة، وهذه الأوكرانية عمرها 37، لكن اللي يشوفها يقول مستحيل. وانتم عارفين الأوكرانيات والدول هذه سبحان الله، يمكن طبيعة والبراد وكذا، بشرتهم غير عن بشرتنا، يعني تحس انهم اصغر من عمرهم الحقيقي. لكن نجي على سالفة محمد حسن. محمد حسن يوم شافها مطلقة وشوي شوي بدأ يتعامل معاها بأسلوب راقي ويمنحها هالعلاوات وهالراتب وكذا، وتقرب منها إلى أن فاتحها في موضوع الزواج. قالت لأبد أنا ما عندي مانع، لكن بقول لك شيء يا أستاذ محمد. قالت تفضلي. قالت أنا مستحيل يعني أقدر أستقر طول عمري في الدول العربية بصراحة، أقول لك إياها، فأخاف أن إذا ارتبطنا مع بعض وتزوجنا وتمر فينا سنين أنا يعني ما راح أكون مرتاحة. قال زين أقول لك شغلة، الحل أسهل منه ما في، أنا اللي أعيش عندك في أوكرانيا. قالت له جد؟ قال أي نعم. أو فعلا وافقت أو تزوجها. بعد الزواج قرر انه خلاص، دائما سبحان الله يقول لك اذا تحب فتاة تحب ديرتها. فهذا اول ما حبها البنت وتزوجها صار يفكر دائما انه يعيش في اوكرانيا وانه يختلط في عاداتهم تقاليدهم، كل هذا علشان عيون هالسكرتيرة اللي تزوجها. وبدأ فعليا يصفي أموره في الإمارات، باع الشركة والمخازن والسيارات، وباع الشقة اللي يملكها، وباع كذا وكذا، وجمع هالمبلغ وترك مبلغ بسيط لزوجته المصرية وعياله، وياخذ هالأوكرانية ويطير فيها إلى ديرتها. أول ما راح هناك سكن في المدينة اللي مسقط رأس هالسكرتيرة، وبنى أفخم فيلا في المدينة كلها، كان تقريبا ما يقارب $1,000,000 تكلفتها. وأوكرانيا أنتم عارفين يعني بلد ما هي غالية، فمليون دولار على بيت يعني أنت قاعد تكلم عن قصر يعني. المهم البيت هذا سجل باسم الأوكرانية واشترى الأرض المقابلة للفيلا، خلاها حديقة متنفس له ولزوجته، وسجلها كذلك باسم الأوكرانية، وفتح له شركة علشان بيشتغل يبدأ العمل يعني. كل الأملاك والسيارات الفارهة وجميع الممتلكات اللي اشتراها محمد حسن سجلها باسم زوجته الأوكرانية، حتى بنتها اللي عمرها 17 سنة تبناها وخلاها تعيش عندهم في البيت. ومرت السنين والله رزقها منها بنت، وبعد فترة الله رزقها منها بولد. البنت أصبح عمرها 7 سنوات وولدها عمرها 4 سنوات، وكانت الحياة طبيعية وماشي الأمور، ومحمد حسن ما كان مقصر مع زوجته المصرية، لكن بعد فترة طلقها وصار يرسل لها يعني يرسل لها النفقة ويرسل لها جميع مستلزمات الأولاد واللي تحتاجها، لكن خلاص عاش حياته في أوكرانيا. يوم من الأيام بدون سابق انذار ويختفي محمد حسن، زوجته تنتظر يعني كالمعتاد يروح الصبح ويرجع الظهر أو مرات إذا تأخر العصر، لكن ما يتأخر عن هالوقت هذا ويبلغ دائما وعلى اتصال مع زوجته. وهذا رجل أعمال، ما هو إنسان عادي يعني، له منافسين له أعداء له كذا. الرجل لحد الليل وزوجته تتصل فيه ما يرد، صار منتصف الليل ماكو فايدة، ليل فجر وهذه تنتظر زوجها وتحاتي وتتصل على الشركة ما في أحد ولا أحد مداوم ولا على موبايله، أغلق الموبايل، حست إن في شيء حصل لزوجها محمد حسن التاجر رجل أعمال، هذا وين وين راح؟ إلى اليوم الثاني توجهت إلى مركز الشرطة وبلغتهم باختفاء زوجها، وقالت أنا اتصلت فيه في البداية كان يرن الهاتف بعدين أغلق وما خليت أحد من أصدقائه من موظفين اللي عنده في العمل، اتصلت على كل الأماكن اللي تواجد فيها أبدا ما حد عرف وين راح. المهم رجال الأمن بدأوا يبحثون ويستعلمون في مراكز الشرطة، يستعلمون في المستشفيات، إذا أحد جاه بلاغ مثلا حادث حصل ولا شيء يمكن صار شيء أو وفيات، لكن بدون جدوى. المهم بعد 2 أو 3 أيام هذا محمد حسن طلع إنسان حبوب جدا وخلوق وكريم، وعنده مجموعة كبيرة من الأصدقاء، منهم عرب ومنهم أوكرانيين. ولما سمعوا ومن خلال اتصالات زوجته وتسأل عن زوجها وين راح وكذا، تجمعوا هذول الأصدقاء وصاروا مجموعة كبيرة جدا، وقرروا أن يسوون فريق عمل للبحث عن محمد حسن. فانتشر الخبر وتجيهم واحدة من صديقاتهم أوكرانية، قالت يا جماعة أنا في اليوم الفلاني، وهذا نفس اليوم اللي اختفى فيه محمد حسن، قالت في اليوم هذا أنا كنت طالعة من مكان يعني وراجعة للمدينة، وقبل المدينة تقريبا 40 كيلومتر أنا متأكدة إن السيارة اللي شفتها واقفة على جانب الطريق هي سيارة محمد حسن، عنده سيارة مميزة وأنا متأكدة إن هذه سيارته. قالوا لها متى الكلام هذا؟ قالت في اليوم الفلاني. وليش تو؟ قالت أنا شدراني يعني، قلت يمكن كانت متوقفة وبعدين صلحها وكذا ما توقعت انه مختفي، توني اسمع منكم يعني. راحوا بلغوا رجال الامن في الموضوع، وانتقلوا الى الموقع اللي بلغت عنه الفتاه، ما لقوا السياره. وبنفس الوقت يجيهم بلاغ الى مركز الشرطه عن وجود السياره اللي يبحثون عنها، اللي هي سياره محمد حسن، لكن في الجانب الاخر من المدينه، الجانب الغربي، وتبعد عن المدينه تقريبا 20 كيلومتر. وينتقلون رجال الامن مع المجموعه اللي تبحث الى السياره، فعلا موجوده لكن محمد حسن ما هو فيها، ومغلقة ومتوقفة على جانب الطريق. قالوا الظهر رجال موجود حوالين السيارة. بدأوا يبحثون الشرطة واستخدموا الكلاب البوليسية وجابوا الهليكوبتر والمجموعة الشعبية اللي من أصدقائه وزملاء أو ربع وكذا، بدأوا يبحثون بدون أي جدوى. إلى اليوم اللي بعده المجموعة هذه جالسين يفكرون شلون، وين حصله، وين ندور عليه وكذا. وهذول قلبهم على محمد حسن، إنسان طيب، وفي منهم عرب متعاطفين، وفي منهم أصدقاء أوكرانيين يعني يحبونه. قالوا إحنا ما رح نعتمد على رجال الأمن، رجال الأمن يبحثون عن يعني مثل المسألة الحسابية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن إحنا ناس ما رح نفقد الأمل، وما عندنا شيء نخسره، راح ندور مرة ومرتين وثلاثة. قال لهم واحد فيهم: يا جماعة، البنت اللي بلغتنا إن شافت السيارة في اليوم اللي اختفى فيه محمد حسن، ليش ما نروح نبحث فيه؟ قالوا: لا، يمكن متوهمة، لأن لقوها في المكان. قال: يا جماعة، إحنا إيش خسرانين، إحنا تعبانين في البحث، خلينا ندور. قالوا: يلا. خذوا البنت معاهم. وين عثرت على السيارة؟ قالت: في المكان هذا، يعني وصفت المكان بالضبط. وبدوا يبحثون حوالين الطريق اللي متوقفة فيه السيارة على حسب المعلومات اللي تدلي فيها الفتاة. وأثناء البحث يعني نزلوا على جانب الطريق ودخلوا في مثل الغابة، والغابة هذه فيها نهر صغير يعني ما هو كبير. وخلال عملية التجول والبحث وكذا، ولا هذه جثة محمد حسن. على طول بلغوا رجال الأمن واحضروا ورفعوا الجثة، وفعلا تم معاينتها، ولا هذا هو فعلا محمد حسن اللي يبحثون عنه. وبدأ التحقيق، واستدعوا الزوجة وحققوا معاها، وتبكي ومنهارة. قالوا لها: شنو، في عداوة، في مشاكل بينك وبينه؟ في. قالت: أبدا، هذا يحبني حب خيالي، وأنا كذلك أحبه ومخلصة له، ومستحيل أن أنا أكون وراء هالموضوع هذا، أنا اللي بلغت أصلا، وأنا اللي حزينة، وأنا اللي قالوا لها ماشي. الأمن اللي موجودين في فيلة محمد حسن، طلع عنده رجال أمن ثلاثة يحرسون الفيلة، واحد يداوم الفترة الليلية، والثاني الفترة النهارية، والثالث الفترة المسائية، وكل واحد يسلم الشفت أو الدوام اللي بعده لما يستلم. قالوا: أنتم شنو شغلتكم؟ قالوا: إحنا أمن فيلا الأستاذ محمد. أوكي، منو فيكم آخر واحد شاف الأستاذ محمد في البيت، أو هو طالع أو هو داخل؟ قال لهم واحد اللي شفت الليل، قال: أنا شفت الأستاذ محمد تقريبا الساعة 1 أو 2 بالليل، كان موجود داخل الفيلا، واتصل علي لأنه كان يطلب مني أني أوصي، يعني أنه يتم غسيل السيارة وكذا الصبح لما أسلمها للأمن، أبلغهم بأن يبلغون لهذول النظافة ينظفون يغسلون للسيارة. لكن الساعة 3 لما سويت جولة تفقدية بالفيلا، ما عثرت على سيارة الأستاذ محمد، ما هي متوقفة داخل الفيلا، ولا سيارة زوجته الأوكرانية. قالوا له: متى الكلام؟ قال: تقريبا الساعة 3 يعني كأن الأستاذ محمد وزوجته كل واحد فيهم ركب سيارته وطلع من الفيلا، لكن انا ما انتبهت. ولين سلمت الدوام لزميلي اللي بعدي ما كانت السيارتين موجودة، لكن زميلي لما خبرته في الموضوع اليوم الثاني قال لي لا، سيارة زوجته رجعت على الساعة تقريبا 6 الفجر، لكن سيارة الأستاذ محمد ما رجعت. هذه المعلومة كانت جدا مهمة لرجال الأمن. المفقود ليش طالع الساعة 3 الفجر راكب سيارته، وليش زوجته راكبة سيارة ثانية؟ ليش مو رايحين بسيارة واحدة إذا عندهم مشوار مثلا؟ وليش رجعت هذه الساعة 6 الفجر، وهذاك ليش ما رجع البيت؟ أمسكوا الزوجة قالوا تعالي اليوم الفلاني الساعة 3 الفجر طلعتي في سيارتك وين رحتي؟ قالت ها؟ لا مو صحيح الكلام. قالوا الأمن قايلين، الأمن اللي على باب الفيلا. لا مو صحيح، وتنكر. طلعت ورديتي الساعة 6 الفجر وين كنتي؟ قالت أنا ما أدري، أنا لا طلعت ولا كذا، وهذول متوهمين وهذا غبي الأمن تكلمي لها ما عندي شيء وأنا قاعدة في البيت وزوجي الصبح راح للعمل كالمعتاد، ما كان طالع بالليل، هذا الأمن مضيعه. وفعلا كلامها يؤكد أن هذا الحارس حتى ما عنده دليل، هو يقول أنا شفت وأنا كذا. قالوا له عندك دليل في أحد ثاني شاف؟ قال لا، بس الأمن الثاني قال أنها رجعت الساعة 6 الفجر. فقالوا يمكن هي طلعت وردت يعني مثلا الساعة 6 راحت شرت مثلا شباتي ولا فول تبي تفطر مثلا، طلعت وردت. فما كانوا متأكدين هل كلامه صحيح، ما يبي يتهمونها ويتورطون باكر. وهذه تنكر قالوا ماشي ماشي، لكن أصبحت بالنسبة لهم أنها المتهم الرئيسي والمشتبه اللي أكثر شكوك فيه. بعد أيام أو يجي جار محمد حسن، جاره هذا أردني وساكن بالفيلا اللي جنبه، كذلك هو رجل أعمال، هو مساكن في منطقة راقية وكلها كبارية وكذا. وهذا جاره أردني جاء إلى رجال الأمن وقال أنا والله عندي معلومات يمكن تفيدكم في قضية مقتل جاري واللي تم العثور عليه جثته في. قالوا إيه تفضل. قال أنا مشتبه بواحد، وهذا الشخص دائما أشوفه موجود داخل الفيلا عند الباب، مرات يطلع لي من البلكونة، مرات موجود داخل الحديقة، لأني أنا أشوفه مرات من الطرف الآخر من الحديقة. كنت أعتقد أن هذا جاري، لكن كل ما بينده عليه وسلم عليه أكتشف أن هذا هو العامل اللي دائما يعمل عندهم، لكن كثير التواجد وخصوصا في غياب محمد حسن. قالوا له هذا شنو شغلته؟ قال لا هذا سباك وعنده سيارة للسباكة، وأنا أعرفه يعني لما يجي للفيلا يكون لابس لبس السباكة وكذي يعني، وعنده سيارة حاط عليها سلم وحاط عليها ما شنو، أنا أعرفه أن هذا سباك. لكن أستغرب أنه دائما بالفيلا، ومرات أشوفه يطلع من البلكونة ماخذ راحته ويفتح الشباك وما أدري شنو، فأنا شاك فيه. أقول هذا يعني ما بحطها بذمتي، أنا كنت شاك بزوجة جاري لكن ما أقدر أتكلم، لكن بما أن الآن الرجل تم قتله صراحة أنا لازم أوصل لكم هالمعلومة. فعلا طلعوا بيانات هالسباك وألقوا القبض عليه، وعلى طول يبطل جربه، هذا أكر تشيك ما يتحمل واعترف بالقصة. شنو القصة؟ قال والله الزوجة هي اللي طلبت مني أني أقتله، والكلام هذا كان تقريبا الساعة 2 بالليل، وبعد ما رجال الأمن بدأوا يستعلمون عن هاتف هذا السباك ومع هاتف الزوجة الأوكرانية، تبين أن بينهم اتصالات وخصوصا في نفس اليوم مكالمات أكثر من 3 ساعات يسولفون قبل الجريمة وكذلك أثناء الجريمة، مو هذا اعترف قال إحنا الساعة 2 نفذنا الجريمة، أثناء الجريمة كانوا يسلفون لمدة ربع ساعة. لكن وين؟ أثبت برج الاتصالات أن الشخصين اللي هي الأوكرانية والسباك يسولفون مع بعض بالتليفون وهم نفسهم داخل الفيلا، يعني هذا متخبي وهذا تكلمه بالتليفون. تعطيل الإحداثيات، زوجي الحين نام، زوجي دخل الصالة، زوجي دخل الحمام، يعني علشان ينفذ لها الجريمة. وهني تأكدوا من صحة المعلومات اللي أدلى فيها واعترف فيها المجرم. قال أنا انتظرت إلى أن عطتني الإشارة ودخلت عليه كان في الصالون وخنقته من الخلف وكسرت عنقه ونقلته في سيارته وزوجته لحقتني بسيارته. وهذا الكلام اللي أثبت أو أكد كلام حارس الأمن أنهم ساعة 3 تحركوا من البيت السيارتين. فيقول إحنا رحنا رمينا السيارة على بعد يعني بخارج المدينة 40 كيلومتر، وهذا اللي أكدت البنت معلومات البنت اللي قالت أنا شفت السيارة. يقول بعدين رجعنا على الساعة 6 الفجر. اليوم الثاني قلنا إحنا لا لازم نغير مكان السيارة علشان إذا أحد عثر على السيارة ما يدور حواليها ويلقى الجثة، لأن إحنا رميناها بالقرب من السيارة لكن داخل الغابة يعني. فرجعنا مرة ثانية وأخذنا السيارة ونقلناها إلى الجهة الأخرى من المدينة علشان نضيع ونتوه رجال الأمن. ولما تم العثور على الجثة هني بدأت تتكشف الحقائق والسيارة في مكان ثاني واعتراف السباك. لكن الزوجة الأوكرانية كانت تنكر بشكل كبير، تكلمي اعترفي، إذا نبي نعرف شنو الدوافع، ليش قتلتيه، ليش شو مسوي لك الرجال. اللي مبين عندنا أن الرجل كان يحبك ومسجل كل الأملاك باسمك، ايش تبين بعد؟ المهم مع الضغط ويحاولون فيها وتنهار وتقول لهم السالفة بالكامل. قالت لما جينا إلى أوكرانيا ولأن ما يحمل الجنسية الأوكرانية بدأ يسجل كل الأملاك باسمي، لكن بعد 7 سنوات حصل على الجنسية الأوكرانية واكتشفت أن كل اللي يشتريه شيء جديد يحطه باسمه، يعني يشتري مزرعة يشتري مصنع يشتري كذا يحطه باسمه ما يحط باسمي. ويوم الأيام فاتحني في الموضوع وقال لي أنا يعني أنا رجل شرقي وعندي أصدقاء كثير عرب، ولما يسمعون أن أنا كل الأملاك والبيت هذا اللي أنا ساكن فيه مسجل باسم زوجتي يعني هذا كنوع من الإهانة لي. وهو شنو؟ وهو يحاول إنه يسترجع أملاكه بطريقة ذكية بدون ما تزعل عليه، هو يحبها لكن كذلك هذه أملاكه وسابقا كان يحطها باسمها لأنه ما عنده جنسية، الآن عنده جنسية وما في شيء يمنع إنه يرد يسجلهم باسمه. هي يوم شافته تغير وأصلا هي كانت تخونه مع السباك قالت يبا خلاص هذا وصل لآخر مرحلة من الإنفاق وإنه يدلعني ويسجل كل شيء باسمي، هذا إذا استمر على قيد الحياة راح يسترجع كل أملاكه. وتقوم وتتفق مع السباك على قتل محمد حسن، وإنه بكرة كانت تواعد السباك إنه بعد ما تخلص منه إنه نتزوج ونستمتع بالأموال والفلوس وكذا. لكن أنا كنت كل هذا يعني كنت أضحك على السباك، أنا ما كنت أصلاً ناوية أني أتزوجه، وهذا منه مجرد سباك أنا أغويته وخليته يعني يشعر أني أنا فعلاً أحبه واستخدمته كوسيلة ليقتل زوجي، وبعدين بعد ما ينفذ المهمة أطرده من البيت لأنه راح يخاف أني أبلغ عنه. مالكم بالطويلة، في ظل الاعترافات تم الحكم على السباك بالسجن المؤبد، وتم الحكم عليها بالسجن 7 سنوات لتحريضها على ارتكاب جريمة وكذلك المشاركة في إخفاء الجثة. الحين يجي واحد يقول يا أبو طلال إيش صار على الأملاك والفلوس اللي عنده اللي باسم الأوكرانية واللي باسمه، زين صار على عياله اللي في الامارات وعلى زوجته المصريه اللي في الامارات. يا جماعه ايش دراني؟ ايش دراني؟ يعني اذا بكل تفاصيل بقول لك اياها احتاج الى 10 ساعات. يعني تخيل قصه 10 ساعات عشان اشرح لك كل التفاصيل وكل جوانب الشخصيات. ما اقدر، والله ما اقدر، سامحوني. الله يطول لي بعماركم، وان شاء الله اوعدكم بقصص جميله جدا جدا في الايام القادمه، وفمان الله مع السلامه.